لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، ذكرنا من أنواع الشرك الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وكلاهما مناف لتوحيد الإلهية. أما الشرك الأكبر فينافي أصله، ينافي أصل توحيد الإلهية، وإلى متى العبد عليه بعد بلوغ الحجة مات على غير الإسلام وخلد في النار والعياذ بالله. وأما الشرك الأصغر فحكمه حكم الكبائر في الجملة، بمعنى أنه إذا مات قبل أن يصل به هذا الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر مات على أصل الإسلام، وهو داخل في عموم ما دون ذلك في قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمقصود بإن الله لا يغفر أن يشرك به هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. وهذه الآية الكريمة هي التي حبست الكفار في النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذكر الشفاعة: فأقول يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. وإنما أوجب الله الخلود في النار على من مات مشركا الشرك الأكبر، ومن دون ذلك لم يجب عليه الخلود وهو في المشيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر لهم أن الشرك أخفى من دبيب النمل، فقالوا: كيف نستقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمك ونستغفرك لما لا نعلمك. وهذا هو الشرك الأصغر، فهذا دليل واضح على أن الشرك الأصغر يمكن أن يغفر، فهو فيما دون ذلك. وكذا منه الرياء والحلف بغير الله كما ذكرنا، وكل ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر. والذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك الأصغر قال: أخوف ما أخوف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فذكرنا منه التوسل البدعي لأن يقول الميت: ادعو الله لي. وقد هذا التوسل من القضايا الحساسة التي وقع فيها خلاف كبير بين المتأخرين، والتوسل هو اتخاذ وسيلة توصل الإنسان إلى ما يريد. وقد ورد لفظ الوسيلة في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وفي قوله عز وجل في الرد على المشركين الذين يدعون غير الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهي في هاتين الآيتين باتفاق أهل العلم بمعنى القربة، تبتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إلى الله، يبتغون إليه الوسيلة أي يتقربون إليه، وذلك من علامات حبهم العظيم لله عز وجل. الذي يبتغي أن يتقرب إلى الله وأن يكون قريبا من الله لا بد أنه يحبه سبحانه وتعالى. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، أو من صلى عليه فقد حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال: ثم سلوا الوسيلة، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. فهذه الوسيلة منزلة قريبة جدا، فهي في النهاية في معنى القرب، الوسيلة بمعنى المنزلة مأخوذة من القرب، لأن القريب من الملك والعظيم ونحو ذلك له منزلة قريبة، فهذه الوسيلة اسم لدرجة في الجنة قريبة جدا، أقرب المنازل وأرفع المنازل عند الله سبحانه وتعالى، لا تنبغي إلا لعبد واحد، رجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون هو ذلك العبد صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله له الوسيلة. فالتوسل ما يتوصل به إلى الشيء لغة وشرعا بمعنى القربة والمنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى. وقد ورد يعني بهذا الاعتبار نفهم ان التوسل الذي فرضه الله علينا وفعل ما اوجبه من الايمان والاسلام والاحسان، فعل ما اوجبه من اوامر الدين وترك ما حرم سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي لا يقبل الله عز وجل من احد شيئا بدونه، لابد ان يؤمن بالله، هذا توسل واجب بل ركن. لا يقبل الله تقربا اليه بغير الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، لابد ان يتقرب الى الله بذلك. هذا المعنى المقصود في ابتغوا اليه الوسيله. فلو ان انسانا تقرب الى الله بانواع القربات، وهو مكذب برسول او مكذب بكتاب او مكذب بملك او معاد لملك الملائكه او مكذب بالجنه والنار او مكذب بالقدر، لم يقبل الله عز وجل منه شيئا، لانه طرف في الوسيله التي هي فرض وركن. لا يقبل الله من احد شيئا بدونها، بدون هذه الوسيله. والواجبات واجبات في الوسيله كسائر واجبات الشرع. يجب ان يتوسل الانسان الى الله بفعل ما امر وترك ما حرم. والوسيله المستحبه هي ما كان من اعمال المستحبة، لان كما ذكرنا الوسيلة هي القربة. وفي الدعاء الوسيلة في الدعاء معناها ما يتوصل به الى قرب اجابة الدعاء، لان الدعاء يكون اقرب الى الاجابة. ولذلك هذا احد معاني التوسل العام، التوسل العام هو التقرب. الدعاء من ضمن القربات، فقد يكون واجبا كما في الفاتحة، يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تصح الصلاة بغير ان ندعو بهذا الدعاء، لكن في ضمن الدعاء من ضمن القربات. فالتوسل في الدعاء بمعنى ذكر ما يكون اقرب الى اجابة الدعاء. وهذا اذا كان مثلا في الفاتحة، فلا بد ان نتوسل الى الله بداية الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه أسماء الله والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، توسل إلى الله بالأعمال الصالحة. يجب أن نقول مالك، يجب أن نسرد الفاتحة بهذه الطريقة. الذي ورد في الكتاب والسنة من أنواع التوسل المشروع في الدعاء ثلاثة أنواع. فالنوع الأول هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. النوع الثاني هو التوسل الى الله عز وجل بذكر الاعمال الصالحة التي قام بها العبد. النوع الثالث التوسل الى الله بدعاء المسلم الصالح الذي دعا وهو حي. فاما النوع الاول فاقول من قوله عز وجل: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه يجزون ما كانوا يعملون. وأن آيات الكتاب والسنة كلها لا تخلو من ذكر الأسماء والصفات. فالعبد لا يسأل كذا مباشرة، بل يقول يا رب أو اللهم، فإن توسل بالربوبية أو بالألوهية. فالأدعيات المستجابة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضلها هي ذكر اسماء الله وصفاته، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت، انت المنان بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم. قال: لقد سال الله باسمه الذي اذا دعي به اجاب. وسمع رجل يقول: اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت، الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تغفر لي. فقال: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. فجميع اذكار الصباح والمساء والنوم والدخول والخروج والنزول والسفر واللبس والطعام والشراب وجميع الاذكار الوارده هي ادعيه، فيها ثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وسؤال الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته دون استثناء. وجميع أدعية المؤمنين في الكتاب وفي السنة كلها متضمنة بالتوسل إليه بذكر الأسماء والصفات. ولذلك نقول هذا النوع الأعظم والأهم. وأما النوع الثاني فهو التوسل إلى الله بذكر الأعمال الصالحة بين يدي الدعاء أو في خاتمته، كما ورد كثيرا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ولذلكم نفرق بين فعل الإيمان نفسه أن يؤمن الإنسان، لا ركن من الأركان لا يقبل الله قربة من أحد سوى هو التوسل بمن التوسل العام. وأما ذكر الإيمان في الدعاء فهذا أمر من ضمن التوسل المستحب. من الإنسان يقول بين يدي دعائه ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فذكر التوسل ذكر الإيمان في الدعاء هذا هو التوسل الذي نقصده في الدعاء. أما الإيمان نفسه أن يؤمن الإنسان أن يستجيب لمنادي الرحمن سبحانه وتعالى فهذا فرض في التقرب، لا يقبل الله عز وجل من أحد تقربا بغير أن يؤمن. أما لو أنه لم يحفظ الدعاء فلم يقله مثلا لكن حفظ إياك نعبد وإياك نستعين كما ذكرنا، فهذا هو الذي أوجبه الله علينا هو الفاتحة. ومنه هذا ومنه القصة المشهورة في الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار فتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة، قالوا إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بأعمالكم الصالحة. فقال أحدهم توسل إلى الله عز وجل ببر والديه والإخلاص في ذلك، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك وهو تقي والديه قبل صبياني ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. والثاني توسل إلى الله بترك الزنا بمن يحب مع قدرته على ذلك، وأنه ترك ابنة عمه التي أحب الناس إليه وترك الذهب الذي أعطاها، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهي فاخرج عنا ما نحن فيه. وتوسل الثالث بإعطاء الأجير حقه وأنه ثمر له ماله ونحو ذلك وأنه أخلص إليه ففرج الله عز وجل عنه. أما النوع الثالث من التوسل المشروع فهو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء المسلم الصالح الحي، وأعلى ذلك دعاء الأنبياء كما قال أبناء يعقوب لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. فطلب الدعاء من الحي مشروع، وهو إذا كان في أمر أخروي مستحب ممن يرجى صلاحه، وأما إذا كان في أمر دنيوي فالأولى تركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي قال له إنه ادعو الله أن يرد بصري، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك، فقال إنه قد شق علي فقد بصري فادعو الله لي، فقال له ائتي من إضاءة ثم توضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. ففعل الرجل فرد الله عز وجل عليه وسلم. فهذا اختار الحال الأقل، بدليل حديث ابن عباس والعمر في البخاري قال لبعض أصحابه ألا أريك امرأة من أهل الجنة، هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع فادعو الله لي، صب الصرع إما يعني الشيطان صرعها أو أنها يعني بمرض عضوي، في بعض الروايات الخليفة يأتيه لأنها مصروعة من يعني كده، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لها، فقالت أصبر، ثم عادت له فقالت إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف، يعني ساعة ما يجي لها هذا الصرع تحصل نوع من الإيه من التكشف، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين أن الأفضل أن يصبر الإنسان ولا يطلب الرقية ولا يطلب الدعاء من الآخرين. وأما في الأمر الأخروي الديني أو التكشف، لأن التفتل يحبه الله وشرعه وأمر به وأوجبه فلما كانت تصاب عند صرائها يعني عندما كانت فيها الصرع فتتكشف، فلما قالت ادعو الله لي الا تكشف لم يقل لها ان شئت صبرتي ولك الجنه، وانما دعا لها مباشره، وانما رغبها في ماذا؟ رغبها في ان تصبر على المرض الذي يصيبها الصرع. ولذلك لما صبرت قال ابن عباس الا اوليك امراه من اهل الجنه لصبرها. وهذا الاعمى خيره النبي عليه الصلاه والسلام فاختار ان يدعو الله له، مع ان الافضل كان ان يصبر على ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. ومن هذا الحديث في 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لان ترك الرقيه افضل، ترك الاسترقاء افضل، ترك النصر والرقيه. يمكن ان يرقي الانسان نفسه، لكن سؤال الناس الرقيه قل ارقيني، زي ما كثير من الناس يذهب الى المعالجين او من يرجى يعني احسانه بالرقيه. فالاولى ان لا يسترقي. وقد قال عكاشة بن محصن رضي الله عنه ادعو الله يجعل لي منهم، فقال الله ما اجعله منهم. طلب الدعاء هو في امر ايه؟ اخروي، وهو من 70,000، لان شيخ الاسلام الثانيه بيجعل طلب الدعاء من الناس عموما خلاف الافضل، ويستدل عليه الحديث لا يسترقون. والصحيح ان الحديث يدل على ان ترك طلب الدعاء في الامر الايه؟ الدنيوي هو الافضل. اما ترك طلب الدعاء في الامر الاخروي فالحديث يدل على عكسه. فان عكاشة بن محصن سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله له في امر اخروي. فهذا دليل على ان يعني مثلا الانسان يكون مريض، فعندما يقول الناس يقول ربنا يشفيني هذا خلاف الافضل، مع انه مشروع. او على عيد ينجح في الامتحان يقول قلنا ربنا وفقنا في الامتحان، هذا خلاف الافضل، ادعو الله عز وجل عنك. الا ان يكون هناك امر اخروي في ذلك، الا ان يكون هناك امر ديني في هذا الباب، كي يعني يطيع الانسان ربه عز وجل بهذا. الامور الاخرويه التي ينبغي طلب الدعاء، بل الانسان نفسه في الامور الدنيويه ينبغي ان يسالها اجمالا لا تفصيلا، لانه لا يدري اين الخير. النبي عليه الصلاه والسلام يقول يسال احدكم ربه شفعا عليه اذا انقطع. نعم، ضمن ايه ما قلتش يا رب اصلح لي شفعا عليه. وإنما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، ونحو ذلك مما يدخل فيه هذا الأمر. أما يعني التخصيص بأشياء معينة في الدنيا فالأولى أن الإنسان يعتمد أن يسأل الله أن يجعلنا على الدنيا وعلى القدر، كما في حديثه قالت اللهم اتعني لزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لقد سألت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لأجال مدروعة وأرزاق مقسومة لم يقدم منها شيء قبل أجلي، ولو سألت الله لم يؤخر شيء منها لم يقدم من يؤخر منها شيء قبل أجلي. فقال ولو سألت الله أي من ذاك من عذاب الجنة من عذاب القبر لكان خيرا لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن طلب الدعاء من المسلم الصالح الحي مشروع، وانما هو مستحب في الامر الاخروي او في مصالح المسلمين العامه من ذلك. ومنه حديث الاعمى الذي ذكرناه، ومنه قول عمر رضي الله عنه في الاستسقاء عندما خرج يستسقي بهم في عام الغلابه لما قل المطر، قال اللهم انا كنا اذا اجددنا نتوسل اليك بنبيك فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم. فامر ثم قام العباس فدعا، فكلمه نتوسل اليك بنبيك اي بدعائك، نتوجه اليك به بمعنى نطلب منه ان يدعو لنا، وانا نتوسل اليك بعم نبيك اي نتوجه اليك بدعاء العباس رضي الله تعالى عنه. هذا هو الذي ورد في الكتاب والسنة من التوسل المشروع. أما التوسل غير المشروع فهو ثلاثة أنواع أيضا برضو في الدعاء، انا بتكلم في الدعاء، التوسل كان امر عام للامه الاسلاميه، المصالح الاثنين العامه مش خاص بعمر رضي الله عنه، توسل العباس ده كان لان المسلمين ككل، وإراء النصيحه للمسلمين بامر عظيم. فلو قلنا الناس نتصل الله للمسلمين في الشيشان، فده مش من باب ايه؟ سؤال الدعاء لل يعني اللي هو الدنيوي اللي هو خلاف الافضل، لا، لما نطلب من المسلمين ان يدعو الله ان يفرج كرب المكروبين مثلا وان يرفع الظلم على المجرمين ونحو هذا، فهذا امر ديني، ولذلك يستحب ان احنا نامر الناس بالدعاء بمثل ذلك. من التوسل غير المشروع بالدعاء ثلاثه انواع. النوع الاول وهو ان يطلب من الميت او الغائب او الجن او حتى الملائكه قضاء الحاجات وكشف الكروبات وان يغيثه وان يرزقه وان يشفيه وان يقضي له حاجته ايما كان، يجلب له نفعا او يدفع عنه ضرا. قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. نزلت هذه الايات في عيسى وعزيز الملائكه او في الجن الذين اسلموا، كان هناك اناس من المشركين يدعون ناسا من الجن، هذا على ابن مسعود في الصحيح، فاسلم الجنيون ولم يصر بهم الانس فظلوا يدعونهم، فانزل الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله فايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. فهذا بيان ان من دعا الملائكه اكثر، ان المشركين كما ذكرنا كانوا يدعون اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى على انها صور للملائكه، ولذلك اشتقوا اسماء مؤنثه من اسماء الله من هذه الاوثان، فاشتقوا اللات من الله والعزى من عزى الناس من الناس، فاوثانهم هذه كانوا يعتقدون انها للملائكه وانهم يدعون الملائكه وان الملائكه هي التي تقضي لهم ذلك، وهم معتقدين ان معتقدون ان الملائكه بنات الله، تعالى الله عن ذلك الواقع. وهذا مثل ان يقول القائل للميت او للمقبور او للولي الذي يظن وليا او للجن اغيثني يا سيدي فلان، ارحمني يا سيدي فلان، ارزقني يا سيدي فلان، اشفي ابني ونحو هذا، هذا او طلب المدد، مدد يا سيدي فلان، مدد دي يعني ابعث الي مددا، وهذا بلا شك مرتبط باعتقاد في شركي في الربوبيه، وهو انه يعتقد ان هذا الولي له تدبير يرسل المدد وانه يامر بكذا وينهى، ان له تدبير في الكون لا يمكن ان يدعوه مجردا، وهو يعتقد انه لا يملك له ضرا ونفعا، لابد انه يدعوه لانه يعتقد انه يملك الضر والنفع. وقد قال عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. طب ليه سمينا ده دعاء؟ لان سؤال على الغيب، سؤال وهو غائب، اما لو قال اعطيني 10 جنيهات لواحد قدامه فهذا سؤال عن الحضور. لو قال لمن وقع من وقع في مأزق فقال لاخر اغيثني الان انا احتاج الان الى مساعده، فهو حاضر امامه او خلال رساله او مكتوب او يعني باشاره مثلا لاسلكيه او مدرسه مثل هذا، امر لا بأس به لانه مما يدرك بالاسباب الظاهره بالوسائل المحسوسه، وبالتالي فهذا من المشروع. قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فهنا الاستغاثه دي وكان الاستعانه، فاستعانه الانسان بقريبه او اخيه او صديقه او من معه بالحرب او غيرها، فهذا امر ليس بمحرم وهو جائز، هو الاستعانة على الحضور. اما الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بالغائب مثل من يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فهذا من الشرك. وإنما الواجب أن نعوذ برب الله وأن نعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الله. من قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل الجنة فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى ارتحل من منزله ذلك. وكلمات الله غير مخلوقة. وهذا من أدلة أن القرآن غير مخلوق هذا الحديث، لأنه لا يستعاد بمخلوق وإنما يستعاد بصفات الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاد. الرقية. فلذلك نقول أن الفرق في الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة والسؤال أو الدعاء بين الحضور وبين الغياب. لذلك الميت حكم حكم الغاب لأنه روحه غائبة لا ندري ولا نعلم. من ادعى الحضور فلا بد أن يأتي بالدليل. من ادعى أن هذا الميت يسمع، ما نقول الميت يسمع ما ورد الدليل به. ولذلك نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، هذا دليل على سماع هؤلاء الأموات السلام. ونقول الكفار أبشروا ما يسوؤكم تجرون على ولوكم ووصولكم في النار، الخطاب يدل على السماع. أما طلب الحاجات فهم لا يسمعون. يبقى الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ يسمعون ما ورد به الدليل، والأصل أنهم لا يسمعون بقوله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور. وهم الكفار شبههم بمن في القبور في عدم السماع، هذا دليل على أنهم لا يسمعون إلا ما أسمعه الله. فهو النوع الأول من التوسل المحرم غير المشروع وهو دعاء الميت نفسه وطلب قضاء الحاجة منه. ومن هذا الجنس كما ذكرنا الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة للأموات والغائبين والجن ونحو ذلك. لذلك الباب خطير جدا في قضية الاستعانة بالجن. الاستعانة بالجن الأصل فيها أنه مشرك والعياذ بالله. لذلك هذا الأخطر ما يقع فيه الجهلة الذين يدخلون في باب معالجة المصريين ونحو ذلك مستعملين وسائل الكهان والسحرة والعياذ بالله، مع إضافات تمويهية مثل كتابة بعض الآيات أو ذكر بعض الأذكار أو الزعم لأن هذا دين المسلم. هذا لا فرق فيه بين أن يكون مسلما وبين أن يكون كافرا في صرف العبادة له وفي سؤاله ودعائه واستخباره عن الغيبيات. هذه الكهانة والسحر واللجوء لغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاستعن بالله وإذا استعنت فاستعن بالله. ونقولوا بقى شيخ الإسلام تانية قال يجوز ولا معاد فلان قال يجوز، والله هذا لا دخل لنا في ذلك. عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قبل ذلك عندنا قول الله إياك نعبد وإياك نستعين. يكون عالم يقول إن يجوز يستعنى بالجن في المباحات، مع أن ده مش كلامه في الحقيقة، لا يفسر على هذا كلام شيخ الإسلام تانية. مسألة الاستعانة بالجن مش لفظ إن هو الإنسان يطلب من الجن قضاء ذلك ولا يستخدمهم، هو بيقول اللي يسألهم وعنده ما يعرف به صدقهم من كذبهم جاز أن يسأل لأنه يمتحنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد خبأت لك خبيئا. هو أحد الدجارين يأتيه ناس من الجن له حكم كاهن، هو كاهن، فقال هو الدخ، قال اخسأ فلم تعد وقدرت. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله مستخبرا ماذا أضمر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، أضمر له آية الدخان أو حدث بها بعض أصحابه سرا. فالجني الذي يأتي ابن صياد وهو غلام يهودي كان في ذلك الوقت يهوديا سمع جزءا من الكلام فقط الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه أو تكلم به أو سرا، فلم يسمع الآية كاملة، فأخبر ابن صياد بالدخ فقط ولم يسمع الآية كاملة، فقال والدخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام عالم أنه دجال يأتيه جن يخبره بإيه؟ ببعض ما يسمع ويضيف إليه ابن صياد ما زاد على ذلك من الكلام كما هو معلوم. والجميع رحمه الله ما يذكر يعني من ينتفع بما يفعله الجن. والجماعة كون الجميع لو الاسلام هو ان يفعل ان ينتفع الانسان بما يذكره الجن من غير ان يطلب منهم. فلو ان الانسان وجد شيئا صنعه الجن مثلا او انهم اخبروه بامر فبحث عنه ووجده صحيحا، فالانتفاع بمثل ذلك من غير استخبار ومن غير طلب منهم لا يحرم. فلو ان انسانا مثلا كما ذكرنا قلنا لابد ان يكون عندنا ما نعرف به صدقه ومن ايه من كذب، فلو قال مثلا الشيء المسبوق من غير ان نستحضره نحن ونطلب منه معرفه الشيء المسبوق الا فهذا داخل في الكهانه. لكن لو ان انسانا ذكر ذلك زي واحد انت ماشي في الطريق قال لك الشيء المسبوق عندك في المكان الفلاني فذهب وبعث واجبه مثل هذا هو المقصود، وليس اني يجوز لي ان اذهب الى من يفتح المندل واتي بانسان يسرع يزعم البعض انه مسلم ثم يقول انه نساله اين الشيء المسروق اين الضاله الفلانيه من الذي عمل العمل واستشهد هذا الشخص، هذا الشخص ملبوس ولا غير ملبوس، هذا الشخص كم انسان كم جني عليه خمسه ولا سته ولا سبعه نصارى ولا مسلم. مثل هذه الخرافات والخزعبلات والاباطيل التي يفعلها اخوان الكهان او هم الكهان وان زعموا الانتساب الى الدين وانهم ملتزمين ويعلمون بالقران ويستعينون بالجن المسلم. الاستعانه بالجن لا تجوز، الاصل فيها انها شرك والعياذ بالله، لان الاستعانه بالغائب والعياذ بالله. نقول له روح اشتغل بطاعه الله، احنا نرجى المساعده نقول له طب ساعدنا عشان نقول له ايه شوف الشياطين تتوسل عشان نقول له طب ساعدنا عشان نطلب منه قضاء الحاجات والعياذ بالله عشان نستخبره عن الغيبيات اللي عايز تعرف ايه يقول لك انا عايز اعرف كذا وكذا وكذا وهو ليس عنده ما يعرف به صدقه من ايه من كذبه. يعني لما يقول له ده فلان فلان اللي عامل له العمل هيعرف من ايه هيعرف من الصدق ولا كذب؟ لا ده عندهم يخرج من هذه يقول لك فلان فلان اللي عامل العمل يبقى اساء الظن، او يقول له ده ملبوس بخمسه ده عنده واحد جاي من الكنيسه الفلانيه من اين يصدق من اين من يدري وربما لم يكن ملبوسا اصلا وانما كان مريض مرض نفسي ونحو ذلك. الغرض المقصود ان التوسل بدعاء الميت اقصد يعني بان يدعوه وان يطلب منه ذلك من الشرك الاكبر طلب المدد منه. اما النوع الثاني وهو الذي ذكرنا انه من دعاء الشرك أن يقول الميت فالغائب إذن الله لي استنصر الله لنا استسقي الله لنا، وهذا عند السلف بدعة باتفاق وإنما أجازه بعض المتأخرين ومن تقدم حجة عليهم، وعدم وروده في الكتاب والسنة وترك الصحابة له مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع دليل على انه بدعه، وجعل منه الشيخ الاصغر لانه ذريعه ويؤدي الى الشيخ الاكبر. ومن يقول استغفر الله لنا يكون هذا بعد ذلك يقول انصرنا وهو يقول انا اساله على سبيل الوساطه. هو الذي قال المشركون بدايه الامر كذلك يستسقون يطلبون منهم ان يستسقوا الله لهم ثم يستسقونهم ويقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. والنوع الثالث وهو بدعه على الراجح. طب ليه ما نقول بدعه وخلاص؟ علشان في خلاف معتبر ورد عن بعض المتقدمين ورد عن بعض الصحابه مع ان الراجح ضعيفه عن الصحابه لم يرد عن الصحابه. وفي قصه عثمان بن حنيف مع الوراوي حديث الاعمى مع رجل كانت له حاجه عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان عثمان مسؤولا عنه لا يلتفت اليه، فقال له عثمان بن حنيف ائت النضاع ثم توضا وصل ركعتين ثم قل اللهم اني اتوجه اليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمه اني اتوجه بك الى ربي في قضاء حاجتي ثم تعالى فساله معك. فذهب معه فدخل على عثمان فقضى للرجل حدث. هذه القصة ذكرها رواه الطبراني وذكر صحة الحديث. زي ما قلنا الحديث فعلا حديث صحيح، لكن الاصل فيه ان هو ذكر بعد ذلك ان من اين اتى بهذا الدعاء، ذكر قصة الايه الاعمى، حيث قال له ان رجل اعمى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الحديث الذي ذكرناه في التوسل المشروع في طلب الدعاء من مثل روحه. فهذا الاذين زيادة للقصة على الراجح ضعيفة، ولكن طالما ان هناك اجتهاد في الباب فلذلك ادخلنا ذلك ضمن قلنا البدعة على الراجح، يبقى دخلنا ضمن خلاف ايه السائغ، يعني هذا الراجح من بدعة، يعني لا صحيح انه خطأ ووفت بان هذا خطأ، ولكن من قال به لا يضلل لو قال هو رجل مبتدع ضال بعينه، لان المسألة فيها اجتهاد، وبعض انواع البدع فيها اجتهاد اختلاف، بعض انواع البدع فيها اختلاف، ولا يخرج من قال حتى لو قال الراجح انه يجوز لا يخرج عن دائرة اهل السنة، بل قد قال قولا مرجوحا ممن روي عنه القول بذلك الامام احمد رحمه الله، ولكن هذا غير مرجح عند المحققين في نظر الحنبلي كشيخ الاسلام تيميه رحمه الله، يعني يجعل هذه روايه مرجوحه، حيث قال انه قد نقل المروزي عن الامام احمد في مناسكه في منسك المروزي دعاء فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يمكن ان يحمل على انه توسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، او يكون مخرجا على الروايه المرجوحه في جواز الحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام، وهي روايه عن الامام احمد مرجوحه ضعيفه في المذهب، وهو انه يجوز الحلف بالنبي ويقول لمن حلف بالنبي انعقد يمينه وصح ذلك ووجب عليه، وهذا باطل قطعا لذلك الدليل، يعني نحن نجد بان هذا يعني احد لو جينا نقول من كل مذهب من المذاهب متضمن لاشياء مخالفه لتاريخ الكتاب والسنه او تسمى فيها خلاف غير فائده نحط لا، مع ان الامام احمد نادر جدا ان يخبر عنه شيء من ايه من ذلك، لكن لو هنحط هذا القول لان هذا قول يخالف نص الحديث من كان حليفا بالله وبالله، قال من حلف بغير الله فقد اشرك، ودي الروايه الراجحه في المذهب انه يحرم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينعقد، يعني هو قال حلف قال النبي اذا افعلنا كذا اذا مالوش كفاره يمين ولم ينعقد، لا ده الكفاره الكفاره في الموضوع ده ان كفاره يمين 10 مسافين، فانا هنا يقول كفاره يقول لا اله الا الله صح عبد غير الله، ده صح كده زي قالوا شرف ابيه وضرب امي ونحو ذلك، ده عليه ان يقول لا اله الا الله تكفيرا للذنب مش تكفيرا لليمين، ده تكفيرا عن الذنب، فنقول ان هذا الامر هو التوسل بالحق والذات، يعني هو التوسل ما التوسل هو مشروع التوسل بالحق والذات، يقول اللهم اني اسالك بحق فلان او بذات فلان او بفلان او اتوجه اليك بفلان، اتوسل اليك بفلان يعني بذاته، فهذا توسل بدعي على الراجح، اجازه بعض العلماء بالنبي عليه الصلاه والسلام كما عند النبي عليه السلام، ويقول عن احمد مرجوحا، واجازه البعض بعموم الصالحين كالامام السلكاني، لكن الصحيح من منه وهو قول ابي حنيفه واصحابه، وذلك من قول لا يتوسل المخلوق، من تتوسل هو يتوسل المخلوقين توسل بالعمل الصالح للمخلوق، لكن الصحيح هو التوسل هذا لم يرد، يعني دليل على منعه وانه بدعة انه لم يرد في كتاب ولا سنة، وان الصحابة تركوه مع استحضارين له، قول عمر اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك، تنظيما بتوسل دلوقتي لانه في الحقيقة كان بتوسل بايه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس بذات النبي ولا بذات النبي، فان ذات النبي موجودة و جاه النبي قائم، منزلة الجهل والمنزلة والوجاهة، ومع ذلك ترك عمر والصحابة معا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وذلك كما ذكرنا لانهم كانوا يأتون بدعاء وهو الان غير موجود وغير ممكن، وطلب الدعاء منه بالقطع غير ممكن، فلذلك عادلوا الى التوسل بعمري وقالوا نتوسل اليك بعمل نبيك. فهذا التوسل بتبنيه هنا التفصيل، وهي قضية يعني شائكة، البعض من المسلمين حاول يعني التخلص من النزاع القائم بين المنهج السلفي وبين الصوفية في هذا الباب، بأن يعني على طريقته المعهودة الشيخ حسن بن علي رحمه الله بالتوسط الدائم بين الفرق المتنازعة، فقال أن الدعاء إذا اقترن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من نساء العقيدة. وهذا في الحقيقة كلام مهم، لأنه كما ذكرنا هناك من التوسل ما هو من نساء العقيدة والاتفاق، ومن يدعو إلى الله يسمي ذلك توسلا، وهناك من هو شرك أصغر لأن البديع هو الأكبر. والذي ينطبق عليه عبارة الأستاذ حسن بنه هو النوع الثالث اللي هو التوسل بالحق والجهل. ده لا ليه مش شرك؟ لانه بيتوجه الى الله بالدعاء، بيقول اللهم اني اسالك بحق فلان او بغير فلان. والشيخ رياض بن رياض رحمه الله نص على انه يرى المنع من هذا التوسل، ولكنه لا يمكن على من فعله. هذا في مجموعه مؤلفات الشيخ طبعه الامام محمد بن سعود، يقول لكن لا ممكن على من فعله في المجلد الرابع، لا ينكر على من فعل اللي هو التوسل بالحق والجاه ويرى المنع منه، لكن لا يصح ان يقال كل انواع التوسل كذلك. مجلل اسمها الاسلام وطن بتاع الطريقه العلميه التي تهاجم الدعوه التوفيق على الدين كتبت مرات كل شيء كل وقت يكتبون هذا الامر، وهو مستعد ان يقول حرم يا سيدي فلان وامسني يا سيدي فلان ومدد يا سيدي فلان، ويقولون هذا على سبيل التوسل. يقولون بالشرك والعياذ بالله ويربخون ويقولون هو ايه؟ توسل. هذا الكلام خطير للغايه. لذلك اطلاق ان التوسل خلاف فرعي الذي ذكره الاستاذ حسن بنا في الاصول العشرين كان كلاما خطيرا، ادى الى ان يوجد بعض مثلا الاتباع ممن يقول ان هذه المساله وهي مساله ابواب القبور الاولياء والتبرك بهم ونحو ذلك مساله مبنيه على الذوق، وان الانسان اذا كان يشعر براحه نفسيه عند القبور قبور الاولياء فليفعل. هذا الكلام الثاني اللي هو المرشد الذي بعد الاستاذ الذي رحمه الله، فعمر الثاني لما قال بالكلام كان كلام خطير جدا، لانه لا يفتح باب الشرك. هو الكلام نفسه محتمل ان يكون متبني على النوع من التوسل الشركي، لكن القضية لأن الأستاذ الثاني قول التوسل له خلاف فرعي دون أن يعدد بالتفصيل هذا الكلام ترتب على ذلك هذا الظن. فذلك من الخطأ الإطلاق بأن كل التوسل شرك. يا شيخ الوقت الجزائري من كتاب ذلك في كتاب تبت المؤمن من الأخطاء التي يجب الحذر منها في الكتاب، اللي هو قال أن التوسل المفروض شرك ولا غير لم يعطي بالتأكيد، لأن التوسل بدعاء المسلم الصالح الحي توسل مخلوق، التوسل بذكر الأعمال الصالحة توسل المخلوق، وهناك من ليس من الشرك عند أهل العلم هو التوسل بالحق والجاه، هذا ليس بالشرك هناك العلم إلا ولا حتى بالشرك الأصغر، بل هو خلاف فرعي فعلا. فكيف يطلق القول بأن التوسل شرك؟ هذا الكلام غير صحيح.